كلام على ما سبق، مالك للمال أي للتبرع بالمال. نعم نعم. سؤال في القاعدة التي قبل درس اليوم ولا أمس؟ اليوم. نعم، ما هي؟ ما هو؟ الشيخ دليل المنع الحلف بصفات الله القدرية فقط. نعم. ولو تكلمتم أيضا شيخ عن دعاء صفة من صفات الله. نعم. دعاء الصفة من صفات الله محرم، وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله أنه كفر بالاتفاق، فلا يجوز الإنسان أن يقول يا قدرة الله اغفري لي، يا قدرة الله ارزقيني كذا، لأن هذا يقتضي انفصال الصفة عن الموصوف، ويقتضي أن يكون هناك من يجيب الدعاء من غير الله وهو غير الله عز وجل. كذلك الحلف يا شيخ نفس الدليل. الحلف ايش؟ الحلف بصفة الله. لا لا، لان صفة الله عظيمة فيصح الحلف بها وليس الصفة المعنوية. الله اكبر الله اكبر الله اكبر.